من الصخور بحياتك، من الصخور بخالص. بسم الله الرحمن What?

Allah'a emanet olun. It's going to be وكان الإنسان

طيب والله الله يفتح عليك. والله ونقول له يوم القيامة جدا كلا صدق الله العظيم.